بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى في شرح الدرة في باب هاء الكناية. باب هاء الكناية. طبعا قلنا اللي ناوي يحضر الدرس النهاردة يكون ذاكر باب هاء الكناية كويس من الشاطبي، لأن الموضوع كله مرتبط بالشاطبي، ولعلكم فعلتم ذلك. يعني طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، هاء الكناية زي ما خدناها في الشاطبية هي هاء زائدة دالة على مفرد مذكر غائب، والخلاف بين القراء، أصل الخلاف بين القراء فيها بين الصلة والقصر. القصر هو الاكتفاء بالحركة كسرة أو ضمة، والصلة إشباع حرف مد ياء أو واو بعد الهاء، يعني إذا كانت مكسورة يبقى بعدها ياء، وإذا كانت مضمومة بعدها واو. تكون مكسورة إذا كان قبلها كسر أو ياء ساكنة ومضمومة فيما عدا ذلك. فقلنا لها أربعة أحوال، قرأ ابن كثير بصلة هاء الضمير إذا كان قبلها ساكن وبعدها متحرك، قرأ الجميع بالصلة إذا كان قبلها متحرك وما بعدها متحرك، ووافق حفص ابن كثير في كلمة ويخلد فيه مهانة، يخلد فيه مهانة قراءة بالإشباع مثل ابن كثير، والتي بعدها ساكن سواء كان قبلها متحرك أو ساكن الجميع بالقصر، وشرحنا ذلك بالتفصيل وبمزيد من الأمثلة في الشاطبي. وهذه القواعد، يعني الأربع أحوال، أصل قاعدة الباب الأربع أحوال، ثلاثة الدرة مثل أصوله، ثلاثة الدرة مثل أصوله، يعني إذا جاء بعد هاء الضمير ساكن فالثلاثة بالقصر كالسبعة، إذا كان قبلها متحرك وبعدها متحرك فبالصلة كأصولهم. طيب إذا كان قبلها ساكن وبعدها متحرك بإشباع ابن كثير فقط يبقى أصول الدرة الثلاثة بالإشباع أيضا، بالإشباع بالقصر أيضا، بالقصر معذرة أيضا، لأن اللي بيشبعها ابن كثير فقط، يعني نافع وأبو عمرو وحمزة ليس لهم إلا القصر، يبقى أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر ليس لهم إلا القصر. نيجي بقى للعشر كلمات أو الكلمات اللي خرجت عن هذه القاعدة وتكلمنا عنها في الشاطبية، كلمات يؤدي، يوله، نصله، نؤته، ألقه، يتقي، يرضى، يأتي، أرجه. مرة أخرى، يؤدي، نولي، نصلي، نؤتي، يتقي، ألقي، يرضى، يأتي، أرجه. تسع ألفاظ، وكان في عشرة خيرا يراه وشرا يراه في الشاطبي، لكن التسع ألفاظ اللي أنا قلتهم في الأول خرجوا عن هذه القاعدة، وبقى ذكرهم الإمام الشاطبي ومذاهب القراء فيهم كلمة كلمة، وذكرهم هنا ابن الجزري برضو التسع كلمات وذكر مذاهب القراء الثلاثة دي فيها. عايزين ناخدهم بقى واحدة واحدة كده ونجمع الشطبية مع الضرة لنستخلص من ذلك مذاهب القراء العشرة في هذه الألفاظ. فأصل قاعدة هاي الكناية متفق عليها بين جميع القراء ومشروحة بالتفصيل في عند شرحنا للشطبية. نتكلم الآن عن الكلمات التي خرجت عن هذه القاعدة، ما مذاهب القراء العشرة؟ والمفروض أن أنتم ذكرين مذاهب القراء السبعة، فهبني عليها. هنذكر مذاهب القراء السبعة سريعا باختصار، ثم نبني عليها مذاهب القراء الثلاثة. بداية كنا بنقول في باب هاء الكناية في الشاطبية إن في بيت لازم ناخد بالنا منه كويس، وهو: وفي الكل قصر الهائي بان لسانه بخلف، وفي طه بوجهين بجلة. يعني هو في الكل، يعني كل الكلمات قبل هذا البيت قرأ فيه قالون بالقصر وهشام بالقصر والإشباع. تمام. النهاردة برضو عندنا حاجة في الدرة نفس الفكرة، وهي أن خلف العاشر في هذه الكلمات التسعة قرأ فيها بالإشباع. دي أول معلومة كده، أول حاجة نكتبها كده ناخد بالنا منها كويس. خلف العاشر قرأ في كل الكلمات الموجودة، التسع كلمات التي ذكرتها قرأها جميعا بالإشباع بداية. خلف في بعض الكلمات بالقصر حمزة، بعض الكلمات بالقصر وبعض الكلمات بالسكون، وبعض الكلمات اختلف خلف وخلت فيها في طريقة قراءتها. لا، مذهب خلف العاشر خلص، خلف العاشر إشباع في الكلمات التسعة: يؤدي، نولي، نصلي، نؤتي، ألقي، يتقي، يرضى، يأتي، أرجي. ودليله في آخر حاجة في الباب: وفي الكل فانقلة، والكلام ترجمة الكلام، وأشبع قبلها وأشبع جد، وفي الكل فانقلة. يعني قرأ خلف العاشر في الكل بالإشبع. يبقى احنا كده خلصنا مذهب قارئ من الثلاث. تبقى من؟ تبقى أبو جعفر ويعقوب. تبقى أبو جعفر ويعقوب. عايزين نعرف ما هو مذهب أبو جعفر ويعقوب في هذه الكلمات التسعة مع علمنا لمذهب خلف العاشر ومع علمنا بمذهب القراء السبعة من الشاطبية. يبقى احنا كده جمعنا مذهب القراء العشرة. تعالوا نجمع مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أربع كلمات: يؤدي، نولي، نصلي، نؤتي. مذاهب القراء السبع فيها ايه الاول؟ يؤدي، نولي، نصلي، نؤتي. قال الشاطبي: وسكن يؤدي مع نولي ونصلي ونؤتي منها فاعتبر صافيا حلا. يبقى حمزة وشعبة وابو عمرو بالسكون. حمزة وشعبة وأبو عمرو بالسكون. وقال: وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف، يعني قالون بالقصر، وهشام له قصر واصلة، والمسكوت عنهم وهم ورش وابن ذكوان وحفص والكسائي بالصلة. مرة أخرى: أبو عمرو وشعبة وحمزة سكون، قالون قصر، هشام قصر أو صلة، ورش وابن ذكوان وحفص والكسائي بالصلة. الكلام ده عارفينه من الشاطبي. نيجي للدرة نمرة واحد: خلف العاشر بالإشباع، عرفناه. طيب، ما هو مذهب أبو جعفر ويعقوب؟ قال الناظم ابن الجزري في الدرة، ركز مع بعض: وسكن. وسكن يعني هيكلمني على اللي بيقرأ بالسكون. وسكن يؤدي مع نولي ونصله ونؤته وألقه آل والقصر حملا. أنا اتكلمت على أربع كلمات، هو هنا ذكر خمس، هنسيب كلمة ألقه دي دلوقتي، هنرجع لها تاني. وألقه هنسيبها دلوقتي، احنا بنتكلم على يؤدي ونولي ونصله ونؤته. سكن آلة، يبقى مذهب أبو جعفر، الهمزة رمز لأبو جعفر، مذهب جعفر هو السكون في هذه الألفاظ الأربعة. والقصر حملا، قرأ يعقوب بالقصر، سكون يؤديه نوليه نصله نؤته أو نوته منها، ويعقوب القصر يؤديه إليك نوليه ما تولى نصله جهنم نؤته منها. يبقى أنا عرفت مذهب القراء الثلاثة، أبو جعفر إشباع، وخلف العاشر إشباع أسف، أبو جعفر سكون، يعقوب قصر، صح ولا مش صح؟ خلف العاشر إشباع اتفقنا أنه هو في الجميع إشباع. أبو جعفر سكون قال وسكن يؤدي ونولي ونصلي ونؤتي آلاء، ويعقوب قصر، والقصر حمل أي القصر في هذه الكلمات حمل. يبقى أنا كده أستطيع أن أنا أقول مذهب القراء، مذاهب القراء العشرة في الأربع كلمات، يؤدي نولي ونصلي ونؤتي. نجمعهم بقى مع بعض، واللي بيكتب يكتب. نقول أبو عمرو وشعبة وحمزة وأبو جعفر بالسكون يؤديه نوله ما تولى يؤديه إليك نصله جهنم نؤته منها. أبو عمرو وشعبة وحمزة من الشطبية، وأبو جعفر من الدرة سكون. نمرة اثنين، قالون ويعقوب بالقصر يؤديه إليك نوليه ما تولى ونصله جهنم نؤته منها. قالون من الشطوية ويعقوب من الدرة. هشام قصر وصلة من الشطبية، ورش وابن ذكوان وحفص والكسائي، وخلف العاشر بالإشباع يؤديه إليك نوليه ما تولى نصليه جهنم نؤتيه منها. أدي مذاهب القراء العشرة في الأربع كلمات دول، واضح ولا أقول تاني؟ نعم. الكلمة اللي بعد كده كلمة ألقي إليهم في سورة النمل، كلمة ألقي هي هي، نركز، كلمة ألقي هي هي زي الأربع كلمات اللي أنا لسه قايلهم حالا، زي يؤدي ونولي ونصلي ونؤتي، تمام بتمام، إلا إن أنا هشيل حفص من الإشباع، حفص عن عاصم، أشيله من الإشباع وحطه في السكون. ليه؟ قال وسكن يؤديه مع نوله ونصله ونؤته منها، فاعتبر صافيا حلا وعنهم، عنهم اللي هم مين؟ فاعتبر صافيا حلا حمزة وشعبة وأبو عمرو، وعن حفص فألقي، يعني عنهم هؤلاء الثلاثة مع حفص بالسكون في كلمة فألقه. يبقى أنا حفص كان في هذه الكلمات الأربعة في الإشباع، لا ده هنا هشيله من الإشباع وحط السكون، ويبقى الباقي زي ما هو حتى في الدرة زي ما هي. ليه؟ قال وألقه آل وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته، وألقه برضو آل والقصر حمله، يعني أبو جعفر أيضا بالسكون ويعقوب بالقصر. يبقى أنا لما أحط حفص مع شعبة وحمزة وأبو عمرو أستطيع أن نقول عاصم هي عاصم حفص وشعبة مع بعض، عاصم وأبو عمرو وحمزة وأبو جعفر، أبو جعفر أيضا بالسكون، أبو عمرو وعاصم وحمزة وأبو جعفر بالسكون. قالون ويعقوب بالقصر، قالون من الشطوية ويعقوب من الدور، هشام قصر وصلة، ورش وابن ذكوان والكسائي وخلف العاشر بالإشباع أو الصلة. اللي اختلف بس بين كلمة ألقي وبين الأربع كلمات يؤدي نولي ونصلي ونؤتي منها، إن أنا حفص شلته من الإشباع حطيته في السكون، لما دخل في السكون مع شعبة خلاني أقدر أقول إن هو عاصم، مش هقول حفص وشعبة، أنا عارف يعني إن عاصم هو هو حفص وشعبة هما الرويين بتوع. يبقى آخر مرة تاني، أبو عمرو وعاصم وحمزة وأبو جعفر سكون، ألقه إليهم، قالون ويعقوب قصر ألقه إليهم، هشام قصر وإشباع ألقه إليهم، ألقه إليهم، وطبعا ليه كل واحد على مذهبه في المنفصل، اللي بيقصر يقصر واللي بيشبع يشبع، اللي بيمد يمد، ورش وابن ذكوان والكسائي وخلف العاشر بيقصر. واضحة؟ واضح؟ ماشي. كلمة ألقي هي هي الأربع كلمات اللي أنا قلتهم من شوية، بس هشيل حفص من الإشباع أحطه في السكون، بس ده اللي هغيره. كان عندي في كلمة يؤدي ونولي ونصلي ونؤتي منها حفص عن عاصم، فين مذهبه إيه؟ بيقرأ إيه؟ بيقرأ بالإشباع، هشيله أحطه في السكون بس. وقراء الثلاثة من الدرة زي ما هم، اللي هو سكن ألقي آل والقصر حمل، وفي الشاطبية قال وعنهم وعن حفص فألقي، ما تغيرش غير إيه؟ حفص بس، ما تغيرش غير حفص. بعد كده كلمة ثم يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون في سورة النور. نركز بقى في الكلمة دي خالص. كلمة يتقه، الخلاف بين القراء في نقطتين، سكون القاف وكسرها، سكون القاف وكسرها، يبقى في خلاف في القاف وفي خلاف في الهاء، والهاء طبعا قصر او اشباع او سكون، يا اما قصر يا اما اشباع يا اما سكون، والقاف يا اما سكون يا اما كسر، يتقى او يتقي. بداية حفص عن عاصم بسكون القاف وقصر الهاء، ويتقى هيفا اولئك، وباقي القراء وباقي القراء بما فيهم أصحاب الضرة بالكسر، لأن هم قرأوا بالكسر من الموافقة، ما جابش سيرة القاف فين؟ في الضرة، بيتكلمنا عن الهاء يبقى بيقرأوا القاف زي أصولهم، اللي هو جميع القراء ما عدا حفص بكسر القاف يتقي قي. ده بالنسبة للقاف. حفص عن عاصم سكون، وباقي القراء كلهم بما فيهم ثلاثة الضرة بكسر القاف. تعالوا نشوف الهاء، تعالوا نشوف الهاء. قال ويتقي حمى صفوه قوم بخلف وأنهلع، وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف. يبقى مذاهب القراء السبعة الأول كده قبل ما نتكلم على الدر: أبو عمرو وشعبة سكون، قالون قصر، خلاد سكون وصلة، هشام قصر وصلة، ورش وابن كثير وابن ذكوان والكسائي وخلف عن حمزة بالإشباع. مرة أخرى: أبو عمرو وشعبة سكون، جه من السكون واتقه حما صفوه، والكلام كان على السكون، يبقى حما صفوه أبو عمرو وشعبة سكون. قالون قصر، وفي الكل قصر الهاء بان. هشام قصر وصلة، بان لسانه بخلف. خلاد سكون وصلة، ليه؟ قوم بخلف، بيتكلم على السكون بخلف ومش موجود في أصحاب القصر، يبقى له سكون وإشباع، والكلام ده مشروح بتفصيل شديد في تسجيلات الشاطبي. الباقون المسكوت عنهم وهم ورش وابن كثير وابن ذكوان والكسائي وخلف عن حمزة بالإشباع أو بالصلة. عايزين نشوف ثلاثة الدرة. عرفنا خلف العاشر له الايه، اتفقنا خلاص خلف العاشر له الاشباع وانا مغمض. عايز اعرف مذهب ابو جعفر وعايز اعرف مذهب يعقوب. عايز اعرف مذهب ابو جعفر وعايز اعرف مذهب يعقوب. مذهب يعقوب في كلمة يتقي، نركز كده لانه بيقول ايه: والقصر حملا كيتقه. والقصر حملا كيتقه. يعني قرأ يعقوب في كلمة يتقه بالقصر. القصر أيضا صعبة دي. كيتقه يعني القصر حمل كيتقه، يعني قرأ يعقوب بالقصر في كلمة يتقه. طيب أدي بالنسبة ليعقوب وعرفت خلف العاشر، يبقى تبقى مين؟ أبو جعفر. أبو جعفر هلقينا بيقول لي: وامدد جد وسكن به. جد رمز لابن جماز، وامدد يعني بالإشباع أو الصلة، يبقى قرأ ابن جماز في كلمة يتقي بالإشباع. وسكن به، به رمز لابن وردان، سكن يبقى بالسكون. يبقى انقسم أبو جعفر قسمين: راوي عن أبي جعفر بالإشباع وهو ابن جماز، وراوي عن أبي جعفر بالسكون وهو ابن وردين. يبقى انا عرفت كده مذهب ابو جعفر: ابن جماز اشباع، وابن وردان سكون. اشباع او صله المصطلحين واحد، اللي هو زياده حرف مد. مذهب يعقوب قصر، والقصر حملك يتقي. مذهب خلف العاشر إشباع زي ما اتفقت في أول الكلام، ولسه قايل دلوقتي مذهب القراء السبعة، يبقى أنا أستطيع الآن أن أقول مذهب القراء العشرة على ست قراءات أو ست أنواع كالآتي: حفص عن عاصم سكون القاف وقصر الهاء، ويتقه فأولئك. مثل قالون وورش. أيوة، ما هو قالون وورش لما يختلفوا لازم يبين لي مذهب أبو جعفر. مذهب أبو جعفر بينه لي أن كل واحد له القص والإشباع. حفص حفص عن عاصم، سكون القاف وقصر الهاء، ويتاقى في فأولئك أبو عمرو وشعبة وابن وردان من الدرة بالسكون طبعا مع كسر القاف لأن اللي بيسكنها حفص بس، ويتقيه فأولئك أبو عمرو وشعبة وابن وردان. ثم خلاد قبل خلاد قالون ويعقوب قالون ويعقوب بالقصر وطبعا مع كسر الايه كسر القاف. ويتقيه فأولئك قالون ويعقوب، قالون من الشاطبية ويعقوب من الدر. ثم بعد ذلك خلاد سكون وصلة ويتقيه فأولئك أو ويتقيه فأولئك. هشام له قصر وصلة ويتقيه فأولئك أو ويتقيه فأولئك. الباقون ورش ابن كثير وابن ذكوان والكسائي وخلف عن حمزة وخلف عن نفسه أو خلف العاشر وابن جماز بالإشباع ويتقيه فأولئك. حفص سكون القاف وقصر الهاء ويتقيه فأولئك أبو عمرو وشعبة وابن وردان سكون. ابن وردان منين؟ سكن به. ويتقيه فأولئك قالون ويعقوب بالقصر، قالون عرفناه، يعقوب منين؟ حملك يتقيه بالقصر. ويتقيه فأولئك. خلاد سكون وصلة، سكون بخلف عنه يبقى سكون وصلة. هشام قصر وصلة. الباقون ومورش ابن كثير ابن ذكوان الكسائي خلف عن حمزة وخلف العاشر وابن جماز بالإشباع. واضحة؟ وطبعا اللي هيبقى فاهمني قوي قوي قوي اللي مخلص الكلام ده من الشاطبية كويس خالص. نيجي بعد كده لكلمة وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم في سورة الزمر. تعال نشوف الأول مبادئ القراءة السبعة ونكمل بالثلاث. قال في الشاطبي وإسكان يرضى يمنه لبس طيب بخلفه ما والقصر فاذكره نوفلا له الرحب. إسكان يرضى يمنه لبس طيب بخلفه، يمنى السوسي سكون. دوري أبي عمرو سكون وإشباع. هشام سكون وقصر، سكون وقصر. والمعمول به لهشام من هذا الطريق هو القصر كما ذكرنا في شرحنا على الشاطبي. يبقى ده معنى كلمة يمنه لبس طيب بخلفهما. السوسي سكون، هشام سكون وقصر لكن نقرأ له بالقصر فقط، دور أبي عمرو سكون وإشباع، والقصر فاذكره نوفلا له الرعب، يعني حملة وعاصم ونافع بالقصر قولا واحدا، والمسكوت عنهم هو ابن كثير وابن ذكوان، والكسائي ابن كثير وابن ذكوان والكسائي بالصيلة أو الإشباع. دي مذاهب القراء السبعة في كلمات يرضى. هنا بقى بيقول لي إيه؟ قال لي ويرضى جاء، ويرضى جاء، دي الكلمة القرآنية وجاء الرمز. طب إيه بيعمل إيه بقى جاء؟ جاء ده ابن جماز بيعمل إيه؟ قال لي آخر قيد مذكور له هو وسكن، نبص للمتن كويس، وسكن به ويرضى جاء، يرضى جاء يعني يرضى جاء بالسكون، آخر حاجة مذكورة بالسكون، يبقى قرأ ابن جماز بالسكون. وقصر حم والإشباع مجلة، أول إشباع مجلة، وقصر حم يعني يعقوب بالقصر، والإشباع الصلة بجلة ابن وردان. أدي القارئين اللي أنا عايز أعرف مذاهبهم، ابن وردان بالإشباع وابن جماز بالسكون ويعقوب بالقصر، ده ملخص الكلام. ابن وردان بالإشباع أو صلة منين؟ والإشباع بجلة. ابن جماز بالسكون منين؟ ويرضى جاء والكلام على وسكن، ويعقوب بالقصر وقصر حم وخلف العاشر، عارف أنه هو ليه إشباع في كل الكلمات. يبقى نستطيع أن نقول أن كلمة يرضى كالآتي: فالسوسي من الشاطبية، وابن جماز من الدرة بالسكون، يرضى لكم، دوري أبو عمرو سكون وإشباع، يرضه لكم، يرضه لكم، حمزة وعاصم ونافع وهشام ويعقوب، حمزة وعاصم ونافع وهشام من الشطبية ويعقوب، وقصر حم بالقصر يرضه لكم، آخر حاجة ابن كثير وابن ذكوان والكسائي وخلف العاشر وابن وردان بالإشباع. ابن كثير وابن ذكوان والكسائي من الشاطبية وخلف العاشر وابن وردان بالإشباع، والإشباع بالجلة، وعارف أن خلف الإشباع يرضه لكم. واضحة كلمة يرضه؟ الكلمة اللي بعد كده كلمة يأتي في سورة طه، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات. نشوف الشاطبية ثم ننظر ماذا يقول في الدور. الشاطبية قال ويأتي لدى طه بالإسكان يجتلى، وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف، وفي طه بوجهين مجلة. بالإسكان يجتلى يعني السوسي بالسكون، وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف، وفي طه بوجهين مجلة، في طه بوجهين مجلة، يبقى قالون له قصر وإشباع، ولسانه بخلف، المفترض أن هشام له قصر وإشباع، لكن المعمول له من هذا الطريق هو الإشباع. وباقي القراء كلهم الإشباع بالصفة. يبقى السوسي سكون، قالون قصر أو إشباع، الباقون إشباع، لو ورش من كثير أبو عمرو ابن عامر عاصم حمزة الكسائي، كل القراء ما عدا السوسي وقالوا، كل القراء السبعة طبعا ما عدا السوسي وقالوا، السوسي سكون وقالوا له وجهان الكسر والإشباع. ده بالنسبة للشاطبي. تعال نشوف بقى الضر هنا، ويأتي أتى يسر وبالقصر طوف، ويأتي أتى يسر وبالقصر طوف. أنا عايز أعرف مذهب أبو جعفر ويعقوب، عرفت أن خلف العاشر له الإشباع، عايز أعرف أبو جعفر ويعقوب هل ليه بيقول لي ويأتي أتى يسر. نركز بقى، أتى يسر بيعملوا إيه؟ أتى اللي هو أبو جعفر ويسر اللي هو روح، بيعملوا إيه؟ بيعملوا ايه؟ مش عارف، ابص على اخر قيد. قال والاشباع، والاشباع بجلى وياته اتى يسر، يعني اتى يسر بالاشباع ايضا في كلمه ياته. يبقى مذهب ابو جعفر وروح الاشباع، الصله زياده ياء مد، وبالقصر طف اللي اتبقى لي رويس. انا ما عرفت جعفر وروح، اتبقى لي رويس. قال لي وبالقصر طف، يعني قرأ رويس بالقصر. وانا عندي كده مذاهب القراء الثلاثة، يبقى انا عرفت مذاهب القراء العشر. مذاهب القراء الثلاثة كالاتي: خلف العاشر اشباع، رويس قصر، ابو جعفر وروح اشباع. نركب بقى على بعضه مذاهب القراء العشرة في كلمة يأتي: السوسي سكون، السوسي سكون، يأتيه مؤمنا، رويس قصر، يأتيه مؤمنا، قالون قصر أو إشباع، يأتيه مؤمنا، يأتيه مؤمنا، الباقون كلهم الإشباع بما فيهم أبو جعفر وروح وخلف العاشر، بما فيهم باقي القراء جميعهم. أبو جعفر وروح وخلف العاشر إشباع، جميع القراء بالإشباع ما عدا السوسي ورويس وقالون. السوسي بالسكون، رويس بالقصر، قالون بالقصر أو الإشباع. مفهومة دي؟ اتبقى لي كلمة أرجح، اتبقى لي كلمة أرجح وأخاه في سورة، كلمة أرجح في سورة الأعراف والشعراء. لما يتبقى لنا في الدرس إلا 10 دقائق وننتهي من الباب، يعني حتى نضطر أن نرجئه لدرس بعد أسبوع، ما فضلش غير كلمة أرجح وكلمتين كمان ويبقى الباب خلص إن شاء الله. كلمة أرجح من الشاطبية سريعا: قال الناظم وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا، وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا، وأسكن نصيرا فازا، واكسر لغيرهم، وصلها جوادا دون ريب لتصل. كان ابن كثير وأبو عمرو بن عامر بزيادة همزة، والباقون بدون همزة. هشام ابن كثير وأبو عمرو بضم الهاء، وعاصم وحملة بسكونها، والباقون بالكسر. وكان بالإشباع وورد وابن كثير والكسائي وهشام، والباقون بالقصر. فكنا بنقول قالون أرجه وأخاه، ورش أرجه وأخاه، ابن كثير وهشام أرجئه وأخاه، أبو عمرو أرجئه وأخاه، ابن ذكوان أرجئه وأخاه، عاصم حمزة أرجه وأخاه، والكسائي كورش أرجه وأخاه. بالجمع بين هذه الأدلة وعنفر أرجئه بالهمز ساكنا وفي الهاء ضم اللف دعواه حرملة وأسكن نصيرا فاز واكسر لغيرهم وصلها جوادا دون ريب لتوصل. بالجمع بين هذا نقول قالون أرجه وأخاه، ورش والكسائي أرجه وأخاه، هشام وابن كثير أرجئه وأخاه، أبو عمرو أرجئه وأخاه، ابن ذكوان أرجئه وأخاه، عاصم حمزة أرجه وأخاه. والتفصيل موجود في الشاطبي. عايزين نعرف بقى مذهب القراء الثلاث، مذهب القراء الثلاث. عايز أعرف خلف العاشر، وعايز أعرف أبو جعفر، وعايز أعرف يعقوب. بالنسبة للهمزة، بالنسبة لي للهمزة فكل واحد على أصل، كل واحد على أصل، ما جابش سيرة الهمزة هنا، وأدام ما جابش سيرة الهمزة هنا يبقى كل واحد على أصل. طيب نشوف مذاهبهم بقى في الهاء. قال وأرجه بن، إيه وأرجه بن؟ بن ده ابن وردان بيعمل إيه؟ أرجه معروفة الكلمة، وأرجه بن، بن اللي هو ابن وردان ده بيعمل إيه؟ آخر حاجة مذكورة إيه؟ رد عليا، وبالقصر طف، القصر، وبالقصر طف اللي هو الرويس كان بالقصر في كلمة يأتي، فآخر حاجة مذكورة القصر. وأرجه بين يعني قرأ ابن وردان في كلمة أرجه بالقصر أيضا، صح معايا ولا إيه؟ تمام، يبقى ابن وردان بالقصر. وهو كان ليه همزة؟ لا ما كانش ليه همزة، ده زي نافع ما كانش ليه همزة. يبقى أرجه وأخاه زي مين؟ زي قالوا. طيب وأشبع جد، وأشبع جد يبقى ابن جماز بالإشباع، وكان ليه همزة؟ لا ما كانش ليه، ده زي نافع ما كانش ليه همزة. طيب يكسر ولا يضم؟ يكسر زي نافع، هو نافع بالكسر برضه، مسألة الكسر والضم والسكون على أصولهم، ومسألة الهمزة على أصولهم. اللي اختلف بقى هنا إيه؟ إن ابن وردان بيقصر وابن جماز بيشبع. ابن وردان بيقصر زي قالون، وابن جماز بيشبع زي ورش. ما جابش سيرة أبو يعقوب، أنا عايز أعرف يعقوب، أنا اللي بقي لي يعقوب، عايز أعرف يعقوب ماذا بيعقوب فين، ما جابش سيرته، ما جابش سيرته أعمل إيه يا أخوات؟ يبقى زي هو زي مين؟ زي أبو عمرو، كأصلي اللي هو أبو عمرو يقرأ أرجئه وأخاه بهمزة وضم وقصر. وفي الكل فانقلا يعني قرأ خلف العاشر بالإشباع، آخر حاجة مذكورة وأشبع بالإشباع في كل ما سبق، المعلومة اللي أنا قلتها في أول الكلام. وفي الكل فانقلا يعني في كل الكلمات هذه قرأ خلف العاشر فيها بالإشباع. يبقى أنا كده عندي كلمة أرجي ابن وردان بالقصر، ابن جماز بالإشباع، يعقوب مسكوت عنه يبقى زي أبو عمرو، زي ما أبو عمرو بيعمل بالضبط. وفي الكل فانقلا خلف العاشر، نستطيع الآن أن نجمع القراء العشرة في كلمة أرجو. هنا جاي في كلمة أرجه مذهب القراء مذهب أبو جعفر، وخالف العاشر في مسألة القصر والإيه، في مسألة القصر والإشباع، يبقى سكت عن الحركة وسكت عن الهمزة، يبقى كل واحد على أصل. تمام، هنا بيتكلم في القصر والإشباع. يبقى احنا دلوقتي كده أرجه بن بالقصر، يبقى أرجه وأخاه، أرجه وأخاه أشبع جد ابن جماز، أرجه وأخاه. وخلف العاشر بالإشباع في الكل ومن ضمنهم كلمة أرجه ومالوش همزة، يبقى هيقول أرجه وأخاه مثل ورش. يبقى نستطيع أن نلخص مذاهب القراء العشرة في كلمة أرجه: قالون وابن وردان أرجه وأخاه في القصر، ورش والكسائي وابن جماز وخالف العاشر أرجه وأخاه، عاصم وحمزة أرجه وأخاه، ابن كثير وهشام أرجئه وأخاه، أبو عمرو ويعقوب أرجئه وأخاه، آخر واحد ابن زكوان أرجئه وأخاه. يبقى مذاهب القراء الثلاثة: ابن وردان مثل خالون، ابن جماز وخلف العاشر مثل ورش، يعقوب مثل أبي عمرو. مثل أبي عمرو، واضحة كده يا جماعة؟ آخر بيت واضح كده الأول؟ نعم الحمد لله. آخر بيت بتسهل خالص، بسيط، مفيش مشكلة. وفي يده قصور طول، اللي هو بقى إيه، حاجة كده ملهاش دعوة بالشطرية. وفي يده قصور طول، كلمة يده حيث وردت في القرآن قرأ الرويسي بقصر الهاء، ده لوحده كده انفراد. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، بيده عقدة النكاح، مش بيده عقدة النكاح، إلا أن اغترف غرفة بيده فشاربوا، بيده فشاربوا، بيده ملكوت ملكوت كل شيء، بيده ملكوت كل شيء. رويس عن يعقوب بقصر كلمة يده اقصر طل حيث وردت. وبن ترزقانه، ابن وردان بالقصر في كلمة ترزقانه في سورة يوسف، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما. برضو الكلام ده مش موجود في الشاطبي، انفراد لابن وردي. يبقى يده اقصر طول، رويس بقصر كلمة يده حيث وردت، كلمة ترزقانه في سورة يوسف بالقصر لابن وردان. آخر حاجة بقى خالص نجيب كده متن سورة طه، معلش هغلبكم، هو متن سورة طه. لحمزة فضمم كسرها أهلهم كثوا، حمزة فضمم كسرها أهلهم كثوا. وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه في سورة طه الآية بتقول إيه، ذكروني؟ الرحمن على العرش استوى، له مستوى في الأرض وبينهما تحت الثرى، وإن تجر بالقول فإنه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وأتيك حديث موسى إذ رأى نارا، إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا. كده كده الهاء بتاعت أهلهم كثوا بالقصر لأن بعدها سكن، لكن قرأ حمزة بالضم مكان الكسر فقال إذ رئي نارا فقال لأهلهم كثوا، لأهلهم كثوا. لحمزة فضم كسرة ها أهلهم كثوا، يعني قرأ حمزة بالضم طبعا بدون صلة لأن بعدها ساكن، واللي بعده ساكن معروف للجميع بالقصر، والباقون بكسرها. حمزة لأهله لأهلهم كثوا، والباقون بكسرها لأهلهم كثوا. طب حمزة بالضم، عايزين نعرف خلف العاشر وافقه أم خالفه؟ خالفه، فقرأ بالكسر مثل جميع القراء، مثل باقي القراء بعد حمزة. دليل المخالفة، قال وها أهله قبل امكث الكسر فصل. وها أهله قبل امكث الكسر فصل. الكسر يعني خالف حمزة فقرأ مثل باقي القراء بالكسر. يبقى لأهلهم كثوا قرأ حمزة وحده بضم الهاء، والباقون بكسر الهاء، ومن ضمنهم خلف العاشر خلفه، والجميع بدون صلة لأن بعض بعدها ساكن، والذي بعده ساكن اتفق الجميع في أصل قاعدة هاء الكناية بالقصر. انتهى الباب، ولعله يسير إن شاء الله.